ركزوا قوي معايا في تفاصيل القصة لأن فيها شوية لف كده. مستمع القهوة الكريم، الليلة جبت لك قصة أكيد هتلفت انتباهك زي ما فرقت معايا كتير. إيه اللي حصل؟ زي ما دايما بنحكي عن، فاكرين نادر فودة اللي بيسجل القصص على شرايط كاسيت؟ اللي حصل إن أنا جالي على الإذاعة شريط متسجل فيه قصة، ولكن الصوت كان رديء جدا، كان جودة الصوت مش تمام إنه يتزاع يعني. فقمت أنا بتسجيلها من جديد وصياغتها من أول وجديد ووضع بعض اللمسات عليها، لأن فيها أجزاء كتير الصوت مش تمام، مش واضح فيها. بس أنا بصراحة ما كنتش مبسوط وأنا بسجلها، لأنها أولا مش بصوت الراوي الأصلي، تاني حاجة لأن أنا ندمت إن أنا سجلتها. بس اللي بطلبه من كل واحد بيسمعنا، من فضلك سامحني، سامحني على أي حاجة بعد كده. لو حد منكم وراء أي حاجة أو أي مشغوليات، من فضلك بلاش تسمع. لو حد بيخاف من الرعب بلاش تسمع. لو حد سايق على الطريق ياريت تعمل حسابك إن إحنا بنحكي بيطلع صوت صرخات وحاجات، فعلشان سلامتك يعني ما تتخضش بس وانت سايق. أقول على قصة النهاردة رعب ولا أقول عليها حكاية ولا أقول عليها إيه؟ هي حكاية عيلة أبطلها هم عبد القادر مدرس، منصف طالب، محمود حسين عبد اللطيف طالب، رب العائلة وهو غير معلوم الهوية، 30 طالب ثانوية عامة وأكيد في تزايد، 60 طالب جامعي حتى الآن، أحمد، يونس، سالم، مذيع، وأنتم. أوعدكم هرفع لكم قريب النسخة بصوت صاحبها حتى على الإنترنت، لكن صاحبها دلوقتي أنا هتقمص دوره. يلا نبتدي. أنا اسمي محمود حسين عبد اللطيف، أنا من أشد معجبيك يا أحمد، أنت مذيع رائع جدا وليك شعبية كبيرة، وأكيد القصة دي هتعجبك ونفسي أسمعها عندك على القهوة، البرنامج اللي بيتابعه ناس كتير جدا ما شاء الله، وأرجوك ما تكسفنيش لأن الموضوع أكبر من أنه قصة. من حوالي سنتين أنا كنت في ثانوية عامة، وأنا من سكان تحديدا الريف المصري الجميل اللي للأسف ناس كتير جدا بتبصلنا على أننا متخلفين أو متأخرين عن المدن، ودي نظرة بتضايقني وبتضايق كتير غيري. أقول لكم زيها زي إيه بالظبط عشان تبقى فاهم؟ زيها زي ما تشوف فيلم أجنبي وتلاقيهم مصورين مصر إنها صحراء وجمال. إحنا بقى كده بنحس، إحنا في الريف بنحس كده، لأن بعض الناس بتبقى مش فاهمة إن الريف فيه حاجات كويسة. القرى المصرية متحضرة جدا، عند الناس القرى مرتبطة بالماشية والزراعة وبس، ولبس الجلاليب والمنديلة بقوية اللي بطلوا يلبسوه من قديم الأزل. يا أستاذ أحمد ويا كل اللي بيسمعوك، القرى المصرية متحضرة جدا والله، عندنا مصانع وعندنا ورش ومزارع دواجن، وتصدق عندنا نور ومية. أصل كل ما حد اتعرف عليه يقول لي هو انتوا النور دخل عندكم. حقيقي شيء مستفز مش هيحس بيه غير اللي بيسمعوك من قرى مصرية زي حالاتي. واحنا كمان بقى عندنا قصص ما بتحصلش غير في الريف وفي القرى، وما بتحصلش عندنا في أي وقت، اللي بتحصل عندنا بس بالليل. في ليلة من ليالي فبراير الباردة، وكان الأيام دي كانت أيام مذاكرة قوي وامتحانات، والناس يعني امتحانات الدروس والحاجات دي بتبقى شد عندنا في الثانوية، ودروس خصوصية ورجوع البيت متأخر بسبب الدروس. في الليلة دي أنا كنت اتأخرت في الدرس لأن الأستاذ بتاعي أستاذ عبد القادر اتأخر في الشرح شوية. أستاذ عبد القادر ده شاب صغير زينا كده، يعني بنتعامل معاه زي واحد صاحبنا. خلصت الدرس بتاعي وهو نادالي وقال لي محمود تعال هنا. رحت له. نعم. بس أنا لقيت مناخيره زي ما يكون فيها نزيف أو بتنزل دم وبيمسحه، فقلت له ألف سلامة يا أستاذ، عليك في إيه؟ قال لي الله يسلمك مش مشكلة. بص يا ابني أنا خايف عليك، أنت البيت بعيد ومفيش مواصلات لبيتك دلوقتي. قلت له ما أنا عارف يا أستاذ، يعني عادي، هو ده جديد، ما أنا على طول واخد على كده. لقيته بدأ يتعصب وينفعل ويقول لي التريق التريق، ما تاخدش كلامي هزار، ما أنت مش عارف اللي حصل. وهو من انفعاله الدم نزل تاني. رديت عليه وقلت له هو ايه اللي حصل، في ايه؟ قال لي عارف الترعه الكبيره اللي ناحيه الزراعيه؟ الزراعيه دي عندنا يعني طريق كده مسمينه كده. قلت له اه عارف الترعه اللي عليها جسر وبنعدي عليه، عارفها. مالها؟ بس في حاجه يعني ولا ايه؟ مش دي اللي الناس بتقعد تخرف وتقول عليها كلام غريب كده، وخصوصا مش عارف حضرتك اللي مات غريق هناك ده كان صاحبك ولا ايه؟ مش كان اسمه اسماعيل تقريبا؟ قال لي اه اسماعيل ده كان صاحبي، بس ده مش تخريف، طول عمرنا واحنا بنسمع انها بيت وساكن فيها غول وعايش معاه شباب البلد اللي ماتوا. شباب البلد اللي ماتوا راحوا عاشوا معاه يا استاذ عبد القادر ولا ايه؟ قال لي يا حبيبي دول انتحروا ورموا نفسهم فيها وعايشين معاه، هو عايش في حاله لكن اللي بيفكر يحضره بيشوف الويل، ما بيسيبوش غير لما ياخده وياخد معاه 2 و3 و10 كمان وبعدها يبقى يمشي. وانا كنت عايز اقوله بصراحة ايه يا عم الكلام العبيط ده، بس اتكسفت. قلت له بس اللي مات من كام يوم ده يعني كان ايه، عمل حاجة يعني؟ انا سمعت انه كان متخانق مع ابوه وامه وخرج مرجعش ومش اكيد انه انتحر. رد عليا قال لي لا انتحر، المهم بقى خلي بالك من نفسك وخلاص. قلت له طيب، بس بصراحة انا كل يوم وانا ببقى مراوح وماشي من جنبها بحس ان شعر ايدي كده زي ما يكون بيقف ودقات قلبي بتبقى سريعة، بس ما حبيتش اقوله عشان يعني ما يسوقش هو كمان فيها. قلت له بس انا وانا في مره مروح سمعت بصراحه، بس ما تتريقش عليا يا استاذ عبد القادر. قال لي ايه؟ قلت له سمعت صوت قطط. قال لي طبعا ما هي قطط، بيقولوا اللي عايز يحضر الغول اللي هناك بيرمي قطه صاحيه في الترعه. قلت له يا ساتر. قال لي بتغرق بعدها والغول يبدا يظهر بعد كده. قلت له يا استاذ عبد القادر حضرتك مدرس، ازاي الكلام ده يعني يعدي عليك كده؟ ما ينفعش. قال لي بقول لك ايه، من كام يوم الناس كانوا بيروا البرسيم قبل صلاة الفجر بشوية وشافوا في المكان دم كتير على الأرض وحوالين الترعة، دم كأنك دابح دبيحة، حصل هرج ومرك في البلد، وفيهم اللي قال ده حد دابح متأخر وجنب الترعة، وفيهم اللي قال شكلها حد رمى قطة. قلت له هو الحد يرمي قطة الدم يجي؟ حسيت ان هو بقى كده ايه ما بقاش طايقني. قلت له طب اللي عايز يضحي بأي حاجة مش هيلاقي غير المكان ده يضحي فيه؟ يعني قدام ترعة يعني على جسر هناك؟ كلام مش موزون يا أستاذ عبد القادر ومش مصدقه، يعني حضرتك ما تصدقوش برضو. ما أنا كل يوم بعدي على المكان ده ولا شفت دم ولا شفت أي حاجة، عادي يعني. بقول لك يا أستاذ عبد القادر أنا هاخد بعضي وامشي عشان أنا متأخر. قال لي طيب، بس الدم كان متأخر بالليل قوي. أنا لما كنت رايح صلاة العشاء ما كانش فيه دم. خلي بالك وخلاص. حاضر. كانت الساعة بقت 11:15 وكان لازم أمشي. مشيت من عند الأستاذ عبد القادر والدنيا كانت حص. عندنا في الشتاء الناس بتقفل عليها أبوابها بعد صلاة العشاء. وأنا ماشي في الطريق كان الجو ممطر وكنت قريب من الترعة والمعدية اللي بيقولوا عليها دي. بس كان لازم أعدي على الجسر اللي عليها. الطريق كان مظلم ظلمة شديدة جداً. لدرجة ان انا كنت مش شايف حتى ايدي، بس انا حاسس ان في قطط بتمشي حواليا ومش سامع اي حاجة غير صوت كلاب وحاسس بيها بتجري هنا وهناك وكلام استاذ عبد القادر عمال في وداني، الترعة والدم. بصراحة خفت، بدأت ايه عايز امشي بسرعة شوية، لكن لفت انتباهي ان في صوت حد كان بيجري وصوت جريته كان واضح قوي. انا سمعت صوت الجري ده من هنا وقلت بس انا مش هقعد استنى ما يحصل حاجة، انا لازم اجري. وكملت بصوت القطة. وانا بجري بحاول افتكر اي ايه قرانيه، مفيش اي حاجه عايزه تيجي في دماغي. ابتديت وانا بجري عمال اقول يا رب يا رب يا رب، مش خلاص ربنا هو اللي هينقذني، ربنا معايا، ربنا هيعديها على خير. فضلت أجري أجري أجري لحد ما وصلت الباب البيت بتاعنا ودخلت. كانت الساعة حوالي قربت كده من 11 إلى تلت إلى ربع. دخلت وأنا جسمي مش عارف أتلم عليه مرعوب، وبدأت أهدى شوية شوية. قمت كلت لقمة بسرعة أمي محضرها لي، قلت هنام وهظبط الموبايل بتاعي عشان أصحى أقوم أذاكر، لأن أنا دلوقتي عمري ما هعرف أذاكر كلمة. الموبايل فين؟ إيه ده؟ الموبايل، أنت عارف لو الموبايل طلع زي ما أنا توقعت هتبقى دي ليلة سودة فعلا. الموبايل وقع مني وأنا بجري جنب الترعة. يا ليلة مش معدية، أنا هعمل إيه دلوقتي؟ مفيش حل. طب استنى لبكرة وروح أدور عليه الصبح. طب ما هو ممكن حد يلاقيه وياخده، واحنا يعني مش عايشين في الجنة، ما حد هيلاقيه وهياخده طبعا. أنا هروح أدور عليه دلوقتي وزي ما تيجي تيجي. بس مش هروح لوحدي، هعدي على الواد منصف صاحبي، أكيد هلاقيه سهران بيذاكر واخده معايا بقى. استنيت لحد ما أبويا وأمي استغرقوا في النوم، وكانت الساعة قريبة كده من واحدة إلا تلت. كانت واحدة إلا تلت فعلا، الدنيا كانت ساكتة تماما. خدت كشاف صغير ورحت عند صاحبي منصف، ووقفت قدام الشباك الأوضة بتاعته وخبطت. يا منصف يا منصف يا منصف، رد هو موطي صوته بيقول لي ايه عايز ايه يا محمود، انت لسه راجع من درس حالا؟ ايه اللي اخرك؟ قلت له لا، الموبايل بتاعي وقع عند الترعة وعايز اروح ادور عليه وعايزك تيجي معايا. فتح الشباك وقال لي ترعة؟ ترعة تاني يا عم، انت اتجننت؟ ترعة تاني؟ لا طبعا مش هروح الترعة دي ابدا، استنى بقى لبكرة الصبح وبعدين هنروح انا وانت ندور عليه، الدنيا مش هتطير يا عم. قلت له تاني؟ وانا كنت طلبت منك تيجي معايا هناك اولاني؟ يا غبي انت، ما ممكن حد يلاقي التليفون بكرة الصبح، لازم نروح ندور عليه، خليك راجل بقى. وانت عارف ابويا لو عرف ان الموبايل اتسرق ولا ضاع انا هتعلق. ترضخال يا منصف؟ يا منصف انت جدع يا منصف. قال لي طب استنى اخرج لك، بس بقول لك ايه، انا مش هقرب من الترعة دي، انا بقول لك اهو. استغربت من منصف قوي، خرج لقيته معيط وبيمسح دموعه ومناخيره اللي كان باين جدا انها كانت بتنزف دم هو كمان. لقيته بيطبق ورقة وبيحطها في جيبه. قلت له ايه ده، جواب رفض ولا ايه؟ قال لي يا ريته كان جواب رفض، اسكت. بصراحة انا معلقتش تاني، ورحت انا وهو المكان الترعة الكبيرة، وكانت الساعة عدت بقى واحدة وعشرة. صلتنا ضوء البطارية في الارض ومشينا نلف جنب الترعة بندور على الموبايل ان احنا نلاقيه مش لاقينه. قلت له يا منصف ما اعتقدش يعني تتوقع ان ممكن يكون حد لقاه وخده، محدش بيعدي دلوقتي. انا سامع منصف عمال يقول كلمة واحدة، انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف. قلت له اسف على ايه؟ بقولك مش لاقي الموبايل يا منصف يا منصف، انت نمت؟ بصيت جنبي لقيت منصف واقف مخشب وانا عمال اهز فيه. يا ابني في ايه يا منصف؟ يا ابني وشقت هزار في ايه؟ منصف ما بيردش خالص وباصص ورايا، هو بيبص انا واقف قدامه، هو بيبص لحاجه واقفه ورايا، عينيه كانت مفتوحه على اخرها وباصص برعب ولا بيتحرك، وكل اللي عمال يقوله انا اسف انا اسف انا اسف. جسمه كان متلج. انا بقى عن نفسي انا كنت خايف ابص علشان مش عايز اشوف اللي هو بيبص عليه، عمال اشد فيه وافوق فيه، ويا منصف رد عليا يا منصف رد عليا، البطاريه وقعت من ايدي ويا ريتها ما وقعت. ضوء البطاريه تركز على اللي منصف كان واقف يبص عليه. جسم غريب شبه القرد، شعره كثيف كان بينزل من ايديه ورجليه دم. صوته غريب. مالي الارض الدم من حواليه. عينيه بيضة. خبر اسود. هو ده الغول اللي الاستاذ عبد القادر قال لي عليه. نفس تخشيبة منصف اتنقلت لي. لقيتني بقول انا مش عايز موبايلات ولا عايز زفت ولا عايز اي حاجة. يلا يا منصف. انه يتحرك. لقيته بيقول لي ايه محمود امشي انت. فضلت اشد فيه وازق فيه علشان يتحرك. انه يتحرك ولا فيه فايدة. بدأ الكائن ده اصواته تعلى وبدأ منصف يتحرك ويروح ناحيته. سبت منصف وطلعت جري جري بسرعة بسرعة بسرعة علشان اهرب. وصلت البيت وفتحت الباب وإيدي بتترعش من كتر الخوف. ودخلت على السرير وانا جسمي متلج ونمت. وصحيت على صوت أمي وبتقول لي يا ابني اصحى بقى يا ابني. فتحت عيني وأمي متضايقة. لقيت أمي معيطة. في إيه؟ قالت لي منصف صاحبك لقوه ميت. أمي يا ابني شوف هتعمل إيه. يا ولدي لقوه غرقان. غرقان في الترعة. ده إيه؟ يعني مش حلم؟ قالت لي حلم؟ حلم إيه؟ قلت لها لأ لأ مفيش. قمت وابتديت أركز في اللي حصل امبارح لأنه كله طلع مش حلم، حقيقة. ولقيت موبايلي جنبي على السرير. الموبايل أنا ما لقيتوش امبارح. أنا لبست هدومي وطلعت على طول ورحت عند الترعة ولقيت ناس متجمعة ومنعين أي حد يدخل. أنا فهمت إن وقتها كانت بقى معاينة النيابة والشرطة زي ما بيقولوا. روحت فضلت أعيط وأنا مروح وحاسس إن أنا السبب. أنا اللي وديته المكان ده. بس في حاجة أكبر من كده بكتير. رجعت البيت تاني وما حكيتش لحد على أي حاجة. الكل في الشارع وأنا ماشي والبيت بيتكلموا إن والد منصف تاجر وغني وأكيد ليه أعدائه وهم اللي عملوا كده في ابنه. وناس بيقولوا ده أبوه كان متعبه في البيت وكرهه في حياته فالولد انتحر. وسمعت صحابي بقى اللي قابلتهم في الشارع بيقولوا هو كان زعلان من يوم ما قطته اختفت. أنا بقى كنت عارف اللي حصل ومش قادر أتكلم لأن ما حدش هيصدقني. بس بصراحة أنا بدأت أصدق كلام الناس. منصف مات منتحر يمكن أو يعني حد قتله من أعداء أبوه. بس أنا عمري ما نسيته وأنا نسيت اللي أنا وهو شفناه سوا. سبت الدرس مدة ورجعت تاني بعد ما خليت والدي يروح للأستاذ عبد القادر ويقول له الميعاد لازم يكون بالنهار. بس أنا ما نسيتش منصف برضه لأن موبايلي كان كل يوم يرن الساعة 1 بالليل علشان أسمع الصوت تاني. بقيت أفتح السماعة عشان أسمع الصوت ده. طلبت من والدي يغير الموبايل ويغير تليفون البيت وغيرنا كل حاجة ومفيش فايدة. وتليفون البيت بدأ يرن تاني وتالت ورابع لدرجة إن والدي اتهمني إن المكالمات دي جايالي من بنت وأول ما بتسمع صوت أبويا بتقفل السكة في وشه. رجعت الدرس بالنهار زي ما قلتلكوا. وأول ما الأستاذ عبد القادر شافني فضل يستجوبني وكنت بحاول أتهرب منه وقال لي أنا متأكد إنك شفت حاجة عند الترعة. صاحبك منصف حضر الغول. مصطن حكيت له زي ما حكيت لك بالظبط. قلت له حكيت له ومبسوط وفرحان. أنت السبب. أهو ضاع منك لله. قال لي أنا ما كانش قصدي حاجة طبعا من اللي أنت بتقوله ده. وأنا كنت عارف إنه هيروح والموضوع أساسا يعني ما أنت كنت على طول بتقول مش حقيقي ومفيش حاجة من الكلام ده. دلوقتي بقى حقيقي. قلت له حقيقي ومات. فرحان؟ عملت اللي انت عايزه؟ حسيت ان هو بدأ ينضم لقافلة تأنيب الضمير اللي انا بدأتها. روحت من الدرس وكملت يومي لحد ما الليل جه. كنت تعبان جدا، سهرت أذاكر على قد ما أقدر. المفروض في الثانوية عامة يعني، وبرغم كل ده المفروض أذاكر، وبرغم اللي أنا شفته أذاكر، ولو ما ذاكرتش أبويا مش هيسيبني. أذاكر، ذاكرت على قد ما ذاكرت، ودخلت أوضتي علشان أنام. لقيت منصف واقف في الأوضة، واقف ساكت وبينزف دم من كل مكان في جسمه. كان وشه عليه غضب عمري ما هنساه، ومبيتكلمش، نفس الصوت. انت عايز مني ايه؟ انا ما كنتش اعرف ان انت هيجرالك كده. سامحني، انا ما اعرفش. انا اقدر، لو اقدر اساعدك بحاجه قول لي. ما بيردش. لقيته بيمد ايده في جيبه وخرج منها ورقه. الورقه دي انا شفتها يوم ما رحت اعدي عليه علشان يجي معايا عند الترعه، وراح عند قميص ليا متعلق على الشماعه وحط الورقه دي فيه، وبدا يمشي بثبات وجسمه كله بينزف. بدا يمشي ناحيتي، جاي لي، جاي ناحيتي انا. كانت الصرخه دي هي اللي خلتني اقع من طولي، وصحيت لقيتني نايم على المكتب على الكتب بتاعتي. ياه على الكابوس اللي شفته، خصوصا اني اتاكدت ان هو كابوس بعد ما جريت على القميص ومديت ايدي في جيبه وما لقيتش اي حاجه. كان الصبح طلع، وكنت رايح المراجعه بتاعه الاستاذ عبد القادر. صاحي من النوم لقيت امي بتقول لي: يا محمود، استاذك عبد القادر اتصل وقال المراجعه هتبقى بعد المغرب، هيضم مجموعات كتير على بعض، بيقول لك معلش المره دي بس. طبعا كان خبر سيء جدا، انا مش عايز اروح بالمغرب ولا بالليل تاني. قالت لي: انت بتضايق ان انت بتخرج بالليل؟ ده انت كنت اكتر واحد يعني كل ما نقولك ما تخرجش بالليل نسمع منك الصوت قد كده. خدت ورقي المغرب وقلت هروح له وعاتبه على تغيير الميعاد، ومش هاجي بالليل تاني. ورحت الدرس، واستاذ عبد القادر اول ما شافني هب فيا ونزل زعيق وقال لي: انت مش نافع، انت بتتدلع، ومش هيعمل لك درس مخصوص وتفصيلي على مزاجك. انا هكلم ابوك، انا ما بحب الشغل بابا وماما ده، ده انت نونو. كانت ملامحه مش ملامح واحد غاضب، كانت ملامح واحد مفزوع ما نامش طول الليل. سبته خلص كل كلامه وقلت له: انا ممكن افهم بقى يا استاذ في ايه؟ قال لي: والدتك كلمتني يا استاذ وبتقول لي ابني عايز يرجع مجموعات بالليل تاني، هي شغلانه عيال ولا ايه؟ قلت له: انا؟ قال لي: لو فضلت تتدلع كده مش هجيبك اي مجموعه، ولا هتنجح ولا هتفلح. هل امي عملت كده؟ هل امي عايزه تاذيني مثلا؟ ولا صدق الحقيقه وعقلي ان في حد ليه مصلحه ان انا اروح الدرس بالليل واعدي جنب الترعه في الضلمه من جديد؟ قلت له: استاذ عبد القادر، انت شفت ايه امبارح وانت نايم؟ قال لي: نعم، يعني ايه شفت ايه وانا نايم؟ قلت له: يعني منصف ما جالكش وانت نايم امبارح؟ ما حطلكش جواب في جيبك؟ ما جالكش وسمعك الصوت بتاعه الغريب وما قربش منك يا استاذ؟ لمنصف ايه وجواب ايه؟ بطل الكلام اللهبل اللي انت بتقوله. وبقول لك ايه، ود انت بطل الكلام ده عشان انا كرهت نفسي بسببك انت وصاحبك. هو مات الله يرحمه، بس انتوا كرهتوني في عشتي انتوا الاثنين. قلت له: خلاص انا مصدقك، وانا عارف انه بيكذب أو حاسس أنه بيكذب. خلصت الدرس وكانت الساعة حوالي 9 بالليل، وأنا ماشي من الدرس كان في بيني وبين أستاذ عبد القادر نظرات محدش فهمها غير أنا وهو بس. خرجت معايا الكشاف البطارية بتاعتي ومشيت أقرأ قرآن، وقلت في نفسي: أنا مش أغلى من منصف، يحصل اللي يحصل، أنا راجل ولازم أواجه مخاوفي، ولو حصل حاجة هطلع أجري، مش هروح ناحية يعني مش همشي جنب الترعة، همشي من بعيد شوية وعدي بقى الجسر على طول. ومشيت. وصلت ضوء بطاريتي لقدام، شفته. أيوة، هو منصف واقف. قربت منه وقلت له: منصف انت ما موتش؟ لقيته برضه غرقان في دمه، بس ما كانش فيه نظرات الغضب بتاعت حلم امبارح. قلت له: منصف انت عايش؟ طب فهمني اقدر اساعدك ازاي؟ طب انت رميت القطه بتاعتك في الترعه بجد؟ طب انت ليه ما قلتليش؟ طب انا ليه بيحصل لي اللي بيحصل لي؟ طب انا ما رميتش قطه ولا عملت حاجه. طب هو هيطلع لي؟ يا منصف الله يكرمك رد عليا. يا منصف انا ما بنامش، انا هموت من التفكير. ما بيردش، والغريب ان انا مش خايف، لان هو نفسه كان بيبتسم لي ابتسامه بسيطه قوي. ابتسم لي تاني ورفع ايده وشاور عليا. قلت له: مش فاهم. كان بيشاور على حاجه تانيه مش عليا، حاجه ورايا. سمعت صوت حاجة بتنكش ورايا في الأرض. أنا عارف أنا هشوف إيه لما تلفت بالبطارية، وصلت الكشاف عليه ولقيته برضه تاني. صوت وصرخات والحاجات اللي بتحصل خلتني اقع من طولي. فقت وحد بيقول لي: يا ابني اصحى، يا ابني ايه اللي جايبك هنا يا ابني؟ ابتديت افتح عينيا بصعوبه ولقيت ثلاث رجاله واقفين، وانا ما كنتش نايم في اوضتي، انا كنت نايم على الجسر اللي عند الترعه، بس كان الصبح بدا يشقشق كده. انا عايش، الحمد لله انا عايش. سمعت واحد منهم بيقول: ده اهله يا عيني مموتين نفسهم عليه وعملين عياطوا وخايفين لا يكون مات زي ما منصف مات. سندوني وروحوني، وأول ما أبويا وأمي شافوني مفتح عيني وعايش، اللي سجد واللي قاعد يقول الحمد لله. لكن أنا مش عارف أتكلم ولا حتى أطمنهم عليا. يا ترى دي صدمة ولا عشان دي أول مرة يوم عليا مثلا؟ أنا ما بقتش فاهم أي حاجة. ابتديت أغير هدومي في أوضتي، بس وانا بغير هدومي انا شامم ريحه وحشه. ريحه وحشه قوي. الريحه دي انا كنت شاممها امبارح عند الترعه، الريحه دي دلوقتي من هدومي، تحديدا من قميصي، من الجيب اللي مديت ايدي فيه ولقيت الورقه. هي نفسها، هي زي ما شفتها يوم ما رحت له البيت، وزي ما شفتها في الحلم. فتحت الورقة لقيته مدخله بيقول لي: أستاذك على التليفون، شوفوا عايز ايه. بصيت على أول سطر من الورقة، كان مكتوب فيه ايه: إن اللعنة متلاحقة وعدد الأبناء، وملحقتش أكمل. طبقتها وحطتها في جيبي تاني وخرجت اكلم استاذ عبد القادر على التليفون. لقيته بيقول لي: خير يا محمود، حصل ايه؟ انا ميت من القلق عليك، طمني، ايه اللي حصل؟ انا الليله دي شفت اللي انت كنت بتسالني عليه امبارح، انت عرفت انا هحلم ازاي؟ ازاي؟ قلت له: يعني ايه عرفت ان انت هتحلم ازاي؟ ازاي مش فاهم. قال: انا شفت اللي انت قلت لي عليه، انا شفت الجواب واتحط في جيبي وصحيت ادور عليه بس ما لقيتوش. هو الجواب ده فيه ايه؟ بس يا يا يا محمود في حاجه. قلت له: ايه؟ قال لي: مش منصف اللي حطيلي الجواب، انت اللي حطيتهولي في جيبي. انت جيت لي وكنت عمال تنزف وجسمك كله عمال ينزف، وكان شكلك غضبان قوي، وخرجت من جيبك ورقة وحطيتها لي في جيبي ومشيت. جيت افتحها في الحلم، قريت منها اول سطر، كان مكتوب فيه ان اللعنة متلاحقة وعدد الابناء يجب ان يزيد. فهمني يا محمود. آسف. قلت له آسف على إيه؟ ما كانش لازم أحكي لكم من الأول، أنا السبب في الغم ده كله. من وقت ما إسماعيل حكالي وأنا حكيت لكم كلكم والغم مش سايبني. سامحني وقول لصاحبك يسامحني وسامحوني كلكم. قلت له كلنا اللي هم مين؟ وسامحك على إيه؟ أنت حكيت لي مين؟ قال أنا حكيت للمجموعة كلها، حكيت لي 30 واحد زيك. قلت له حكيت لي 30 واحد؟ ليه؟ قال لي معرفش، ما عشان أنا ما يحصليش حاجة كان لازم أحكي. أنت عارف أحسن مني، قول لي ممكن نوقف الموضوع ده إزاي؟ قفلت السكة في وشه، وأنا مش عارف الموضوع ده ممكن يوقف إزاي. رجعت للرسالة وقريتها، بس يا ريتني كنت اتعميت قبل ما افتحها. كان مكتوب فيها، بس قبل ما اقراها، الجزء اللي جاي يا استاذ احمد من الشريط ده فيه صيغه الرساله، فكر كويس قبل ما تسمعه وقبل ما تسمعه لغيرك. انا نبهتك، هدي لك 3 ثواني علشان توقف الشريط وما تسمعش. قرر ارجوك، ونصيحه مني عشان ابقى خلصت ضميري، بلاش تسمع الرسالة. كده بقى اللي باقيين معايا هم اللي قرروا يكملوا وعايزين يسمعوا الرسالة بتقول ايه. إن اللعنة متلاحقة وعدد الأبناء يجب أن يزيد، لن تنام بعد الآن، لن تهنأ ليلة واحدة، لن تنعم بحياتك، ستأتي بنفسك إلينا، فلتنهي حياتك قبل أن ننهيها نحن، ولكن نهايتنا لن تكون سهلة عليك إطلاقا، ولكن إذا كنت تريد الخلاص فلتنشر تلك الرسالة وأنت على قيد الحياة، ولتحكي القصة للجميع، ولتنشرها على أوسع مدى ممكن، فربما ذلك ينقذك منا. يجب أن يكون هناك العديد من الأضاحي التي تأتي لنا بها إذا كنت تريد أن تعيش. انشرها هنا وانشرها هناك، واحكي القصة للقاصي والداني. اكتب هذه الرسالة وضعها في جيوب من حولك، فربما ذلك يجعلك من أبنائنا الأوفياء. أستاذ أحمد، أنا عايز أقولك أن أنا سجلت الشريط اللي أنت بتسمعه ده وعملت منه 20 نسخة. احتمال كبير لما النسخة دي تجيلك أكون أنا مش عايش على فكرة، واحتمال أكون عايش. سجلته ليه؟ ما تسألش، أكيد أنت عندك الإجابة، بس أنا جوايا شيء رهيب بيدفعني للانتحار أحيانا، أن أنا أروح ونط في الترعة القبلية. أنا سبت البلد ودخلت كلية بعيدة، والشعور ده لسه بيحرضني وبيطردني، حتى لو مش في الترعة، أن أنا موت نفسي وخلاص. بس تصدق أن أنا هديت لما بدأت أكتب الرسالة وحطها للناس؟ حطيتها لجيوب زمايلي في الكلية وفي السكن. ببقى سعيد قوي لما أشوف عيونهم حيرانة، ببقى في قمة سعادتي لما الاقي كل واحد فيهم ماسك منديل وبيمسح مناخيره، بيفكروني باللي انا عشته قبل كده. اخبرني احد الضحايا او بعضهم، انا فاكر اساميهم مش هنساها، كان اسم الاولاني مؤمن ياسر، وكان التاني كانت بنته كان اسمها بسمة الخولي. قالوا لي ابعت شريط من الشرايط دي لواحد بيذيع اسمه احمد يونس، فرحان بنفسه قوي وبيالف وبيحكي قصص مرعبه، واكيد ما هيصدق يلاقي قصه من دول يحكيها. المهم بس تحط له أولها شوية شكر فيه، اضحك عليهم بيه وأكيد هيحكيها، وبدون أدنى شك صدقنا هيحكيها. أتمنى تكون سمعتها وبتحكيها دلوقتي. بس وانت بتحكيها بنبههم بس ان هم ما يسمعوش الرسالة عشان تبقى عملت اللي عليك. بس عايز اقولك حاجة، هيسمعوها، صدقني هيسمعوها زي ما انت سمعتها وزي ما اللي حواليا كلهم سمعوها، وعرفهم إن العلامات هم بدأوا يفهموها والصوت هيسمعوا كتير قوي بعد كده. والآن جاء دورك ودورك لكي تفعل ما تراه صحيحا قبل أن تظهر لك الإشارة. دم يتساقط من الأنف، وهذه الأصوات الغريبة ربما يحدث اليوم، ربما يحدث غدا، ربما يحدث الآن. فالعائلة لن تنتهي، لن تنتهي.